وتأخر ذات ليلة في صلاة العشاء حتى ذهب عامة الليل ثم خرج، فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. وأمثلة هذا منه صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولهذا كان حقا علينا أن نقدمه على النفس والولد لما جاءنا به من الهدى والنور ومراعاة الحال. ولوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. أظن أن هذا مدرج من كلام أبي هريرة. ما عندك فيه الشرح؟ نعم ما يسأل الباري، فتح الباري. ما اضطرته أنه يقول في كتاب الجهاد ما اضطرته في كتاب الجهاد. طيب يشوف العين ايش؟ يقول ويشير الى ذلك تمنيه صلى الله عليه وسلم الشهاده بقوله ولو تقتل ايه يعني لا يكون مدرجا على هذا. ما اذكر كما خانت الذاكره. ما هو معنى جهاد جوش؟ نعم ايه وش يقول؟ يلا هذا اصبر يا اخي خلينا نشوف مشكلتنا الان. لا لا لا احنا متهيئون لها ولو تاخر كون الشيء الانسان يتشوه لا شيء ما يقول حافظ الشيخ وهناك ياتي الكتاب عليه ان شاء الله يكتب نعم الحديث هذا اي نعم نخليه الى غد اذا ان كان عبد الله ما عنده علم. ما تكلم عليها بعد ايش كان؟ طيب نخليها نأجلها. طيب فإذا كان من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهل قتل شهيدا؟ قال الزهري إنه قتل شهيدا لأن اليهود وضعوا له سما في عام خيبر وأكل من الشاة التي أهديت له وجعل فيها سم عظيم في ذراعها لأنهم سألوا ما الذي يعجبه من الشاة؟ قالوا الذراع، فجعلوا فيه سما كثيرا ولكنه لاكها ولم يبلعها لفظها وأكل بعض الصحابة معه ومات. وفي مرض موته قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان انقطاع أبهري أو قال الأبهر مني. فأخذ الزهري رحمه الله من هذا أن اليهود عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم لأن أثر السم ما زال في لهواتك كما قالت عائشة رضي الله عنها. فيكون الله قد جمع له بين الرسالة والنبوة والصديقية والشهادة عليه الصلاة والسلام. إذا من ينتدب لنا في مراجعة حديث كمال ان شاء الله. طيب كتاب جويش. نعم اي نعم. ويشير الى ذلك تمني صلى الله عليه وسلم الشهاده بقوله ولو جئت. اي هذا ذكره الاخ لكن ودنا شيء اصح. نعم منصور. نعم ما فيش اي. وهل تعلم انها فعلت الكبائر او البغى من الكبائر؟ البغى من الكبائر هذه مسألة خاصة قضية خاصة الله اعلم بها. لا هو له الأجر كاملا لكن إن كان في أصل خروجه في نيته شيء من قصد الغنيمة فهو ينقص أجره.

أو اختلفت الأدلة وتعارضت الأدلة في مسألة ولم يتبين رجحان أحد الدليلين على الآخر وتساوت عند الإنسان، فهل يأخذ بالأشد أو يأخذ بالأيسر؟ قال بعضهم يأخذ بالأشد لأنه أحوط وأبرى للذمة، وقال بعضهم يأخذ بالأيسر لأنه أوفق لمقاصد الشرع والأصل براءة الذمة، وقال بعض العلماء يخير، وذلك لتعادل الأدلة والمعاني عنده، والأقرب عندي أنه يأخذ بالأيسر لأنه هو الموافق للشرع فهو أوفق لروح الشريعة. نعم نعم يا سليم. من مشهود بالعلم؟ نعم مشهود بالوراء. نعم لا تسمون. نعم لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هل ترك الزواج تعبدا وتقربا الى الله كما اراد الصحابه الذين قال بعضهم لا تزوج النساء؟ يحتمل انه لعدم رغبته في النساء، لكن اذا رايت كلامه على الجماع وما يتعلق به قلت هذا الرجل له شهوه، ويحتمل انه لانشغاله بالعلم والدفاع عن الشريعه لم يتمكن من الزواج. صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذلك. ولكن يا شيخ حفظك الله، كيف يفسر اختلاف العلماء في مسائل الدين خاصة العقدية، حتى إن بعضهم كفر بعض ورمى صف ما نصبته كفر بعض إيه عندي مهم مرسوم كفر بعض، وكيف نفسر ضلال بعض الفرق مع أنه جاء في ها مع أنه جاء في تراجمي في تراجمي في تراجمي متسي وش متسي ها منتسي دي هذه أو مؤسسي هذه مؤتسي مؤسسي اللي عندي بالتاء. نعم أنا ظننت أنه مؤسسي كنجم حق الشيوعيين. طيب مؤسسي تذا مؤسسي هذه الفرق أو المنتسبين إليها أنهم كانوا على قدر عظيم من العبادة والزهد والاجتهاد والجهاد. طيب إيش المشكلة؟ ما المشكلة؟ المشكلة لعله لما تقطع عليك الكلام أقول ما يعني ما هو وجه التعارض بين كون الدين يسرا واختلاف العلماء؟ ومع ذلك قد اختلفوا فيه، يعني الدين يسر نعم قد جاء بذلك الحديث. هل قرأت أسباب اختلاف العلماء؟ قرأت لشيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام أو اختلاف العلماء وأسبابه وموقفه من في النسخة التي رفع الملام لا هذه اقرأ أيضا النسخة التي صدرناها نسخة يعني هي طبعا مأخوذة الأصل كلام شيخ الإسلام لكن فيها أمثلة مهمة اقرأها إن شاء الله من مؤلفاتنا. نعم سهل ترجع نعم الحمد لله. طيب هذا أيضا الثالث السائل أحمد بن جمع. نعم يقول قلتم يا شيخ حفظكم الله في درس البارحة في تعريف الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف الواقع، فإذا ما حكم ما يفعله بعض الناس من التمثيل ويقولون أن هذا التمثيل لا يعد من الكذب لأنه ليس على خلاف الواقع، ولأن الناس ما أتوا إلى هذا المكان إلا لأنهم يعلمون أن هذا التمثيل ليس على الحقيقة؟ نعم. فسؤال يا شيخ هل يعد هذا من الكذب؟ أما التمثيل إذا نسب إلى شخص

في المدينة، وكما يدل عليه آخر الحديث في الذين قتلوا أو ماتوا قبل تحويل القبلة. أما الصلاة عند الكعبة فكما ذكر في أن فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستقبل الكعبة تكون صلاته من جهة اليمن، يعني بين الركن اليماني والحجر الأسود، ويستقبل بهذا الكعبة وبيت المقدس. والقول الثاني، وهذا أقرب الأقوال، القول الثاني أنه يستقبل الكعبة ولا يهتم ببيت المقدس، والثالث أنه يستقبل بيت المقدس لكن هل يجعل الكعبة خلفه أو على يمينه أو على يساره؟ الله أعلم. لا، اللي يظهر والله أعلم أن الرسول يستقبل الكعبة، هذا هو الظاهر، لأن هي قبلة إبراهيم. واستقبال بيت المقدس إن صح ما رواه الحاكم أنه يستقبل الكعبة وبيت المقدس، فلعله عليه الصلاة والسلام عالم بهذا من أنباء بني إسرائيل. نعم حميد. هل نأخذ من هذا الحديث إجماع الصحابة على العمل بخبر واحد فعلا مقارنة به؟ وما حاجة للإجماع، المسألة ما دام فيها دليل شرعي لا حاجة للإجماع. الشيخ قلنا هنا لأن بجواز قبول خبر العمل بخبر واحد هو ثابت في هذا الحديث، ولكن في سجود السهو قلنا وإن سبح به واحد لا يلزم الرجوع إلى قوله، هو خبر فيه وهو خبر يعني قلنا حتى بد أن يسجد باثنان، وهنا أنا قلنا الأخبار الدينية يجوز فيها قبول خبر واحد. إيه هذا إذا يسبح باثنان إذا كان عنده ما يعارض تسبيح الواحد. أما إذا كان واحدا وليس عنده ما يعارضه فليرجع إليه. نعم. بالنسبة إلى استدارة الصحابة، نعم، كيف يعني الإمام هل تحرك من الجهة الأمامية وذهب إلى الجهة الأخرى؟ لابد أن يتحرك الإمام وهو استدار، ولكن الإمام لا بد أن يستدير، يصير وراهم أجل. لا لا، الإمام هو افتروا بالنسبة له انصرف ثم تقدم، يعني نقولها نظرا أثرا ما ندري عنه ماذا حصل، لكن نظرا يستدير ثم يقطع الصفوف ليكون أمامه. نعم. صحاحه او تبين لا يقطع الصلاه، ونراكم عندما احد يخطئ ويصلي الى جهته في المسجد فامرونه ان يقطع الصلاه ويصلي الى قبله. اي نعم، افهمتم السؤال؟ ليس في هذا اشكال، لان هذا مفرط، شوف امامه المحراب. ماذا باجتهاد؟ ايش اجتهاد؟ يدخل ويشوف امام المحراب، حتى المحراب من فضل الله امام الباب على طول، ويجي يستقبلنا وكلام الانسان المجتهد الذي اداه اجتهاده الى هذه الجهه، ولا اجتهاد في وسط المساجد، المساجد ما تحتاج اجتهاد. نعم. باب حسن اسلام المرء. قال مالك: أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا قال قائل: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، بماذا يحسن الإسلام؟ يحسن الإسلام بتمام الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الله تعالى يكفر عنه كل سيئة كان زلفها، أي كان أتى بها، ولعل المراد بهذا في كفره. أما بعد إسلامه فإن الله رتب تكفير السيئات على أعمال خاصة،